تفسير سورة الصف وهي مدنية. قال الماوردي في قول الجميع، وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الصف بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثله. وأخرج النحاس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الصف بمكة. ولعل هذا لا يصح عنه، ويؤيد كونها مدنية ما أخرجه أحمد عن عبد الله بن سلام قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله، فلم يقم أحد منا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا رجلا فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة، يعني سورة الصف كلها. وأخرج ابن أبي حاتم وقال في آخره: فنزلت فيهم هذه السورة. وأخرجه أيضا الترمذي وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، والبيهقي في الشعب والسنن. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الآيات. قوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، قد تقدم الكلام على هذا، ووجه التعبير في بعض السور بلفظ الماضي كهذه السورة، وفي بعضها بلفظ المضارع، وفي بعضها بلفظ الأمر، جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فلما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. فلما سمع أبو جهل قال: من توعد يا محمد؟ قال: إياك. قال: بما توعدني؟ قال: أوعدك بالعزيز الكريم. فقال أبو جهل: أليس أنا العزيز الكريم؟ فأنزل الله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، إلى قوله: ذق إنك أنت العزيز الكريم. فلما بلغ أبا جهل ما نزل فيه جمع أصحابه، فأخرج إليهم زبدا وتمرا، فقال: تزقموا من هذا، فوالله ما يتوعدكم محمد إلا بهذا. فأنزل الله: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، إلى قوله: ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. وأخرج ابن أبي شيبة عنه قال: لو أن قطرة من زقوم جهنم أنزلت إلى الأرض لأفسدت على الناس معايشهم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا: ثم إن لهم عليها لشوبا، قال: لمزجا. وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال في قوله: لشوبا من حميم، يخالق طعامهم ويشاب بالحميم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء ويقيل هؤلاء أهل الجنة وأهل النار، وقرأ: ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إنهم ألفوا آباءهم ضالين، قال: وجدوا آباءهم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. الآيات. لما ذكر سبحانه أنه أرسل في الأمم الماضية منذرين، ذكر تفصيل بعض ما أجمله، فقال: ولقد نادانا نوح، واللام هي الموطئة للقسم، وكذا اللام في قوله: فلنعم المجيبون، أي نحن. والمراد أن نوحا دعا ربه على قومه لما عصوه، فأجاب الله دعاءه وأهلك قومه بالطوفان. فالنداء هنا هو نداء الدعاء لله والاستغاثة به، كقوله: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وقوله: إني مغلوب فانتصر. قال الكسائي: أي فلنعم المجيبون له كنا، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. المراد بأهله أهل دينه، وهم من آمن معه وكانوا 80، والكرب العظيم هو الغرق، وقيل تكذيب قومه له وما يصدر منهم إليه من أنواع الأذايا. وجعلنا ذريته هم الباقين وحدهم دون غيرهم كما يشعر به ضمير الفصل، وذلك لأن الله أهلك الكفرة بدعائه ولم يبق منهم باقية، ومن كان معه في السفينة من المؤمنين ماتوا كما قيل ولم يبق إلا أولاده. قال سعيد بن المسيب: كان ولد نوح ثلاثة والناس كلهم من ولد نوح، فسام أبو العرب وفارس والروم واليهود والنصارى، وحام أبو السودان من المشرق إلى المغرب، السند والهند والنوب والزنج والحبشة والقبط والبربر وغيرهم، ويافث أبو الصقالب والترك والخزر ويأجوج ومأجوج وغيرهم. وقيل إنه كان لمن مع نوح ذرية، كما يدل عليه قوله ذرية من حملنا مع نوح، وقوله قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فيكون على هذا معنى وجعلنا ذريته هم الباقين، وذريته وذرية من معه دون ذرية من كفر، فإن الله أغرقهم فلم يبق لهم ذرية. وتركنا عليه في الآخرين، يعني في الذين يأتون بعده إلى يوم القيامة من الأمم. والمتروك هذا هو قوله سلام على نوح، أي تركنا هذا الكلام بعينه وارتفاعه على الحكاية. والسلام هو الثناء الحسن، أي يثنون عليه ثناء حسنا ويدعون له ويترحمون عليه. قال الزجاج: تركنا عليه الذكر الجميل إلى يوم القيامة، وذلك الذكر هو قوله سلام على نوح. قال الكسائي: في ارتفاع سلام وجهان، أحدهما وتركنا عليه في الآخرين يقال سلام على نوح، والوجه الثاني أن يكون المعنى وأبقينا عليه وتم الكلام ثم ابتدأ فقال سلام على نوح، أي وسلامة له من أن يذكر بسوء في الآخرين. قال المبرد: أي تركنا عليه هذه الكلمة باقية، يعني يسلمون عليه تسليما ويدعون له، وهو من الكلام المحكي كقوله سورة أنزلناها. وقيل إنه ضمن تركنا معنى قلنا. قال الكوفيون: جملة سلام على نوح في العالمين في محل نصب مفعول تركنا، لأنه ضمن معنى قلنا. قال الكسائي: وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه سلاما منصوب بتركنا، أي تركنا عليه ثناء حسنا. وقيل المراد بالآخرين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي العالمين متعلق بما تعلق به الجار والمجرور الواقع خبرا، وهو على نوح، أي سلام ثابت أو مستمر أو مستقر على نوح في العالمين من الملائكة والجن والإنس. وهذا يدل على عدم اختصاص ذلك بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قيل إنا كذلك نجزي المحسنين. هذه الجملة تعليل لما قبلها من التكرمة لنوح بإجابة دعائه وبقاء الثناء من الله عليه وبقاء ذريته، أي إنا كذلك نجزي من كان محسنا في أقواله وأفعاله راسخا في الإحسان معروفا به. والكاف في كذلك نعت مصدر محذوف، أي جزاء كذلك الجزاء. إنه من عبادنا المؤمنين، هذا بيان لكونه من المحسنين، وتعليل به له بأنه كان عبدا مؤمنا مخلصا لله. ثم أغرقنا الآخرين، أي الكفرة الذين لم يؤمنوا بالله ولا صدقوا نوحا عليه السلام. ثم ذكر سبحانه قصة إبراهيم عليه السلام، وبين أنه ممن شايع نوحا، فقال وإن من شيعته لإبراهيم، أي من أهل دينه وممن شايعه ووافقه على الدعاء إلى الله وإلى توحيده والإيمان به. قال مجاهد: أي على منهاجه وسنته. قال الأصمعي: الشيعة الأعوان، وهو مأخوذ من الشياع. وهو الحطب الصغار الذي يوقد مع الكبار حتى يستوقد. وقال الفراء المعنى: وإن من شيعة محمد لإبراهيم، فالهاء في شيعته على هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذا قال الكلبي: ولا يخفى ما في هذا من الضعف والمخالفة للسياق والظرف في قوله إذ جاء ربه بقلب سليم، منصوب بفعل محذوف أي أذكر. وقيل: بما في الشيعة من معنى المتابعة. قال أبو حيان: لا يجوز، لأن فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي وهو إبراهيم عليه السلام. والأولى أن يقال إن لام الابتداء تمنع ما بعدها من العمل فيما قبلها. والقلب السليم الإرشاد إلى مشروعية التسبيح في كل الأوقات ماضيها ومستقبلها وحالها، وقد قدمنا نحو هذا في أول سورة الحديد، وهو العزيز الحكيم أي الغالب الذي لا يغالب، الحكيم في أفعاله وأقواله. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، هذا الاستفهام للتقريع والتوبيخ، أي لم تقولون من الخير ما لا تفعلونه، أو لما مركب من اللام الجارة وما الاستفهامية، وحذفت ألفها تخفيفا لكثرة استعمالها كما في نظائرها. ثم ذمهم سبحانه على ذلك فقال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي عظم ذلك في المقت، وهو البغض. والمقت والمقاتة مصدران، يقال رجل مقيت وممقوت إذا لم يحبه الناس. قال الكسائي: أن تقول في موضع رفع، لأن كبر فعل بمعنى بئس، ومقتا منتصب على التمييز. وعلى هذا فيكون في كبر ضمير مبهم مفسر بالنكرة، وأن تقول هو المخصوص بالذم، ويجيء فيه الخلاف هل رفعه بالابتداء وخبره الجملة المتقدمة عليه، أو خبره محذوف، أو هو خبر مبتدأ محذوف. وقيل إنه قصد بقوله كبر التعجب، وقد عدده ابن عصفور في أفعال التعجب. وقيل إنه ليس من أفعال الذم ولا من أفعال التعجب، بل هو مسند إلى أن تقول، ومقتا تمييز محول عن الفاعل. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. قال المفسرون: إن المؤمنين قالوا: وددنا أن الله يخبرنا بأحب الأعمال إليه حتى نعمله ولو ذهبت فيه أموالنا وأنفسنا. فأنزل الله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الآية. وانتصاب صفا الأعمش والحسن والأعرج وشيبة بضمهما وتشديد اللام، وقرأ السلمي بفتح الجيم مع سكون الباء، والجبلة الخليقة قاله مجاهد وغيره، يعني الأمم المتقدمة. يقال: جبل فلان على كذا أي خلق. قال النحاس: الخلق يقال جبلة بكسر الحرفين الأولين وبضمهما مع تشديد اللام فيهما، وبضم الجيم وسكون الباء وضمه وفتحها. قال الهروي: الجبلة والجبلة والجبل والجبل لغات، وهو الجمع ذو العدد الكثير من الناس، منه قوله تعالى: جبلا كثيرا، أي خلقا كثيرا. ومن ذلك قول الشاعر: والموت أعظم حادث فيما يمر على الجبلة، قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا. قد تقدم تفسيره مستوفا في هذه السورة: وإن ظنك لمن الكاذبين، إن هي المخففة من الثقيلة، عملت في ضمير شأن مقدر، واللام هي الفارقة، أي فيما تدعيه علينا من الرسالة. وقيل هي النافية، واللام بمعنى إلا، أي ما نظنك إلا من الكاذبين، والأول أولى. فأسقط علينا كسفا من السماء، كان شعيب يتوعدهم بالعذاب إن لم يؤمنوا، فقالوا له هذا القول عنة واستبعادا وتعجيزا. والكسف القطعة. قال أبو عبيدة: الكسف جمع كسفة، مثل سدر وسدرة. قال الجوهري: الكسفة القطعة من الشيء. قال: أعطني كسفة من ثوبك، والجمع كسف. وقد مضى تحقيق هذا في سورة سبحان: إن كنت من الصادقين في دعواك قال ربي أعلم بما تعملون من الشرك والمعاصي، فهو مجازيكم على ذلك إن شاء. وفي هذا تهديد شديد: فكذبوه فاستمروا على تكذيبه وأصروا على ذلك، فأخذهم عذاب يوم الظلة. والظلة السحاب، أقامها الله فوق رؤوسهم فأمطرت عليهم نارا فهلكوا. وقد أصابهم الله بما اقترحوا، لأنهم إن أرادوا بالكسف القطعة من السحاب فظاهر، وإن أرادوا بها القطعة من السماء فقد نزل عليهم العذاب من جهتها. وأضاف العذاب إلى يوم الظلة لا إلى الظلة، تنبيها على أن لهم في ذلك اليوم عذابا غير عذاب الظلة، كذا قيل. ثم وصف سبحانه هذا العذاب الذي أصابهم بقوله: إنه كان عذاب يوم عظيم، لما فيه من الشدة عليهم التي لا يقادر قدرها. وقد تقدم تفسير قوله: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، في هذه السورة مستوفا فلا نعيده. وفي هذا التكرير لهذه الكلمات في آخر هذه القصص من التهديد والزجر والتقرير والتأكيد ما لا يخفى على من يفهم مواقع الكلام ويعرف أساليبه. وقد أخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، قال: تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال وأدبار النساء. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة نحوه. وأخرج أيضا عن قتادة: إلا عجوزا في الغابرين، قال: هي امرأة لوط غبرت في عذاب الله. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد: ليكة، قال: هي الأيكة. وأخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: كذب أصحاب الأيكة المرسلين، قال: كانوا أصحاب غيضة من ساحل البحر إلى مدين، إذ قال لهم شعيب ولم يقل أخوهم شعيب لأنه لم يكن من جنسهم: ألا تتقون كيف لا تتقون، وقد علمتم أني رسول أمين، لا تعتبرون من هلاك مدين وقد أهلكوا فيما يأتون. وكان أصحاب الأيكة مع ما كانوا فيه من الشرك استنوا بسنة أصحاب مدين، فقال لهم شعيب: إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم على ما أدعوكم إليه من أجر في العاجل من أموالكم، إن أجري إلا على رب العالمين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، يعني القرون الأولين الذين أهلكوا بالمعاصي، ولا تهلكوا مثلهم. قالوا: إنما أنت من المسحرين، يعني من المخلوقين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء، يعني قطعا من السماء. فأخذهم عذاب يوم الظلة. أرسل الله إليهم سموما من جهنم فأطاف بهم 7 أيام حتى أنضجهم الحر، فحميت بيوتهم وغلت مياههم في الآبار والعيون، فخرجوا من منازلهم ومحلتهم هاربين والسموم معهم، فسلط الله عليهم الشمس من فوق رؤوسهم فغشيتهم حتى تقلقلت فيها جماجمهم، وسلط الله عليهم الرمضاء من تحت أرجلهم حتى تساقطت لحوم أرجلهم، ثم نشأت لهم ظلة كالسحابة السوداء، فلما رأوها ابتدروا يستغيثون بظلها، حتى إذا كانوا جميعا أطبقت عليهم فهلكوا، ونجى الله شعيبا والذين آمنوا معه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال: والجبلة الأولين، الخلق الأولين. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عنه أيضا أنه سئل عن قوله فأخذهم عذاب يوم الظلة قال بعث الله عليهم حرا شديدا فأخذ بأنفاسهم فدخلوا أجواف البيوت فدخل عليهم أجوافها فأخذ بأنفسهم فخرجوا من البيوت هربا إلى البرية فبعث الله عليهم سحابة فأظلتهم من الشمس فوجدوا لها بردا ولذة فنادى بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا تحتها أسقط الله عليهم نارا فذلك عذاب يوم الظلة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم عنه أيضا قال من حدثك من العلماء عذاب يوم الظلة فكذبه. أقول فما نقول له رضي الله عنه فيما حدثنا به من ذلك مما نقلناه عنه هاهنا. ويمكن أن يقال إنه لما كان هو البحر الذي علمه الله على المصدرية والمفعول محذوف أي يصفون أنفسهم صفا، وقيل هو مصدر في موضع الحال أي صافين أو مصفوفين. قرأ الجمهور يقاتلون على البناء للفاعل، وقرأ زيد بن علي على البناء للمفعول، وقرئ يقتلون بالتشديد، وجملة كأنهم بنيان مرصوص في محل نصب على الحال من فاعل يقاتلون أو من الضمير في صفا على تقدير أنه مؤول بصافين أو مصفوفين، ومعنى مرصوص ملتصق بعضه ببعض. يقال رصصت البناء أرصه رصا إذا ضممت بعضه إلى بعض. قال الفراء مرصوص بالرصاص. قال المبرد هو مأخوذ من رصصت البناء إذا لاءمت بينه وقاربت حتى يصير كقطعة واحدة. وقيل هو من الرصيص وهو ضم الأشياء بعضها إلى بعض، والتراص التلاصق. وإذ قال موسى لقومه لما ذكر سبحانه أنه يحب المقاتلين في سبيله بيّن أن موسى وعيسى عليهما السلام أمر بالتوحيد وجاهد في سبيل الله، وحل العقاب بمن خالفهما. والظرف متعلق بمحذوف هو أذكر، أي أذكر يا محمد لهؤلاء المعرضين وقت قول موسى. ويجوز أن يكون وجه ذكر قصة موسى وعيسى عليهما السلام بعد محبة المجاهدين في سبيل الله التحذير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا مع نبيهم ما فعله قوم موسى وعيسى معهما. يا قوم لم تؤذونني، هذا مقول القول، أي لم تؤذونني بمخالفة ما آمركم به من الشرائع التي افترضها الله عليكم، أو لم تؤذونني بالشتم والانتقاص ومن ذلك رميه بالأدرة. وقد تقدم بيان هذا في سورة الأحزاب، وجملة وقد تعلمون أني رسول الله إليكم في محل نصب على الحال وقد لتحقق العلم أو لتأكيده، وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار، والمعنى كيف تؤذونني مع علمكم بأني رسول الله. والرسول يحترم ويعظم، ولم يبق معكم شك في الرسالة لما قد شاهدتم من المعجزات التي توجب عليكم الاعتراف برسالتي وتفيدكم العلم بها علما يقينيا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي لما أصروا على الزيغ واستمروا عليه أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وصرفها عن قبول الحق. وقيل فلما زاغوا عن الإيمان أزاغ الله قلوبهم عن الثواب. قال مقاتل لما عدلوا عن الحق أمال الله قلوبهم عنه، يعني أنهم لما تركوا الحق بإيذاء نبيهم أمال الله قلوبهم عن الحق جزاء بما ارتكبوا. والله لا يهدي القوم الفاسقين، هذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها. قال الزجاج لا يهدي من سبق في علمه أنه فاسق، والمعنى أنه لا يهدي كل متصف بالفسق، وهؤلاء من جملتهم. وإذ قال عيسى بن مريم معطوف على، وإذ قال موسى معمول لعامله، أو معمول لعامل مقدر معطوف على عامل الظرف الأول: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي أني رسول الله إليكم بالإنجيل مصدقا لما بين يدي من التوراة، لأني لم آتكم بشيء يخالف التوراة، بل هي مشتملة على التبشير بي، فكيف تنفرون عني وتخالفونني؟ وانتصاب مصدقا على الحال وكذا مبشرا، والعامل فيهما ما في الرسول من معنى الإرسال، والمعنى أني أرسلت إليكم حال كوني مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا. قول: ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر الله عنه به سيئاته. وأخرج ابن مردويه عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عثرة قدم ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. وأخرج ابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فيظللن رواكد على ظهره، قال: يتحركن ولا يجرين في البحر. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله: رواكد، قال: وقوفا أو يوبقهن، قال: يهلكهن. وأخرج النسائي وابن ماجه وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي زينب عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلت علي فسبتني، فردعها النبي صلى الله عليه وسلم فلم تنته، فقال لي: سبيها، فسببتها حتى جف ريقها في فمها، ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل سرورا. وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال من شيء فعل البادئ حتى يعتدي المظلوم، ثم قرأ: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادي: ألا ليقم من كان له على الله أجر، فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا، وذلك قوله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وأخرج البيهقي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد: من كان له أجر على الله فليدخل الجنة مرتين، فيقوم من عفا عن أخيه قال الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون: هل إلى مرد من سبيل. الآيات إلى آخر السورة. قوله: وترى الظالمين، أي المشركين المكذبين بالبعث، لما رأوا العذاب، أي حين نظروا النار، وقيل نظروا ما أعده الله لهم عند الموت، يقولون: هل إلى مرد من سبيل، أي هل إلى الرجعة إلى الدنيا من طريق. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، أي ساكنين متواضعين عند أن يعرضوا على النار لما لحقهم من الذل والهوان. والضمير في عليها راجع إلى العذاب، وأنسه لأن العذاب هو النار. وقوله يعرضون في محل نصب على الحال، لأن الرؤية بصرية، وكذلك خاشعين. ومن الذل يتعلق بخاشعين، أي من أجله ينظرون من طرف خفي، من هي التي لابتداء الغاية، أي يبتدئ نظرهم إلى النار، ويجوز أن تكون تبعيضية. والطرف الخفي الذي يخفى نظره، كالمصبور ينظر إلى السيف لما لحقهم من الذل والخوف والوجل. قال مجاهد: من طرف خفي، أي ذليل. قال: وإنما ينظرون بقلوبهم، لأنهم يحشرون عميا، وعين القلب طرف خفي. وقال قتادة وسعيد بن جبير والسدي والقرظي: يسارقون النظر من شدة الخوف. وقال يونس إن من في من طرف بمعنى الباء، أي ينظرون بطرف ضعيف من الذل والخوف. وبه قال الأخفش، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي أن الكاملين في الخسران هم هؤلاء الذين جمعوا بين خسران الأنفس والأهلين في يوم القيامة. وأما خسرانهم لأنفسهم فلكونهم صاروا في النار معذبين بها، وأما خسرانهم لأهليهم فلأنهم إن كانوا معهم في النار فلا ينتفعون بهم، وإن كانوا في الجنة فقد حيل بينهم وبينهم. وقيل خسران الأهل أنهم لو آمنوا لكان لهم في الجنة أهل من الحور العين. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. هذا يجوز أن يكون من تمام كلام المؤمنين، ويجوز أن يكون من كلام الله سبحانه، أي هم في عذاب دائم لا ينقطع. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، أي لم يكن لهم أعوان يدفعون عنهم العذاب وأنصار ينصرونهم في ذلك الموطن من دون الله، بل هو المتصرف سبحانه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومن يضلل الله فما له من سبيل، أي من طريق يسلكها إلى النجاة. ثم أمر سبحانه عباده بالاستجابة له وحذرهم، فقال استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، أي استجيبوا دعوته لكم إلى الإيمان به وبكتبه ورسله من قبل أن يأتي يوم لا يقدر أحد على رده ودفعه، على معنى من قبل أن يأتي من الله يوم لا يرده أحد، أو لا يرده الله بعد أن حكم به على عباده ووعدهم به، والمراد به يوم القيامة أو يوم الموت. ما لكم من ملجأ يومئذ تلجؤون إليه، وما لكم من نكير أي إنكار، والمعنى ما لكم من إنكار يومئذ بل تعترفون بذنوبكم. وقال مجاهد وما لكم من نكير أي ناصر ينصركم، وقيل النكير بمعنى المنكر، كالأليم بمعنى المؤلم، أي لا تجدون يومئذ منكرا لما ينزل بكم من العذاب. قاله الكلبي وغيره والأول أولى. قال الزجاج معناه أنهم لا يقدرون أن ينكروا الذنوب التي يوقفون عليها، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي حافظا تحفظ أعمالهم حتى تحاسبهم عليها، ولا موكلا بهم رقيبا عليهم. إن عليك إلا البلاغ، أي ما عليك إلا البلاغ لما أمرت بإبلاغه، وليس عليك غير ذلك. وهذا منسوخ بآية السيف، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، أي إذا أعطيناه رخاء وصحة وغنى فرح بها بطرا. والمراد بالإنسان الجنس، ولهذا قال وإن تصبهم سيئة، أي بلاء وشدة ومرض بما قدمت أيديهم من الذنوب، فإن الإنسان كفور، أي كثير الكفر لما أنعم به عليه من نعمه غير شكور له عليها، وهذا باعتبار غالب جنس الإنسان. ثم ذكر سبحانه سعة ملكه ونفاذ تصرفه، فقال لله ملك السماوات والأرض، أي له التصرف فيهما بما يريد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، يخلق ما يشاء من الخلق، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قال مجاهد والحسن والضحاك وأبو مالك وأبو عبيدة يهب لمن يشاء إناثا لا ذكور معهن، ويهب لمن يشاء ذكورا لا إناث معهم. قيل وتعريف الذكور بالألف واللام للدلالة على شرفهم على الإناث، ويمكن أن يقال إن التقديم للإناث قد عارض ذلك، فلا دلالة في الآية على المفاضلة، بل هي مسوقة لمعنى آخر. وقد دل على شرف الذكور قوله سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، وغير ذلك من الأدلة الدالة على شرف الذكور على الإناث، وقيل تقديم الإناث لكثرتهن بالنسبة إلى الذكور، وقيل لتطيب قلوب آبائهن، وقيل لغير ذلك مما لا حاجة إلى التطويل بذكره، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أي يقرن بين الإناث والذكور ويجعلهم أزواجا فيهبها جميعا لبعض خلقه. قال مجاهد: هو أن تلد المرأة غلاما ثم تلد جارية ثم تلد غلاما ثم تلد جارية. وقال محمد بن الحنفية: هو أن تلد توأما غلاما وجارية. وقال القتبي: التزويج هنا هو الجمع بين البنين والبنات، تقول العرب: زوجت إبلي، إذا جمعت بين الصغار والكبار. ومعنى الآية أوضح من أن يختلف في مثله، فإنه سبحانه أخبر أنه يهب لبعض خلقه إناثا، ويهب لبعض ذكورا، ويجمع لبعض بين الذكور والإناث، ويجعل من يشاء عقيما، لا يولد له ذكر ولا أنثى. والعقيم الذي لا يولد له يقال رجل عقيم وامرأة عقيم، وعقمت المرأة تعقم عقما وأصله القطع، ويقال نساء عقم، ومنه قول الشاعر: عقم النساء فما يلدن شبيهه، إن النساء بمثله عقم، إنه عليم قدير من يأتي من بعدي. وإذا كنت كذلك في التصديق والتبشير فلا مقتضى لتكذيبي. وأحمد اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو علم منقول من الصفة، وهي تحتمل أن تكون مبالغة من الفاعل، فيكون معناها أنه أكثر حمدا لله من غيره، أو من المفعول فيكون معناها أنه يحمد بما فيه من خصال الخير أكثر مما يحمد غيره. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والسلمي وزر بن حبيش وأبو بكر عن عاصم من بعدي بفتح الياء، وقرأ الباقون بإسكانها، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، أي لما جاءهم عيسى عليه السلام بالمعجزات قالوا هذا الذي جاءنا به سحر واضح ظاهر. وقيل المراد محمد صلى الله عليه وسلم، أي لما جاءهم بذلك قالوا هذه المقالة، والأول أولى. قرأ الجمهور سحر، وقرأ حمزة والكسائي ساحر، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام، أي لا أحد أكثر ظلما منه حيث يفتري على الله الكذب، والحال أنه يدعى إلى دين الإسلام الذي هو خير الأديان وأشرفها، لأن من كان كذلك فحقه ألا يفتري على غيره الكذب، فكيف يفتريه على ربه؟ قرأ الجمهور وهو يدعى من الدعاء مبنيا للمفعول. وقرأ طلحة بن مصرف يدعي بفتح الياء وتشديد الدال من الادعاء مبنيا للفاعل، وإنما عدي بإلى لأنه ضمن معنى الانتماء والانتساب. والله لا يهدي القوم الظالمين، هذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها، والمعنى لا يهدي من اتصف بالظلم والمذكورون من جملتهم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، الإطفاء الإخماد، وأصله في النار، واستعير لما يجري مجراها من الظهور، والمراد بنور الله القرآن، أي يريدون إبطاله وتكذيبه بالقول أو الإسلام أو محمد صلى الله عليه وسلم أو الحجج والدلائل أو جميع ما ذكر. ومعنى بأفواههم بأقوالهم الخارجة من أفواههم المتضمنة للطعن، والله متم نوره بإظهاره في الآفاق وإعلائه على غيره. قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم متم نوره بالإضافة، والباقون بالتنوين، أي متم نوره. ولو كره الكافرون ذلك فإنه كائن لا محالة، والجملة في محل نصب على الحال. قال ابن عطية: واللام في ليطفئ لام مؤكدة دخلت على المفعول، لأن التقدير يريدون أن يطفئوا، وأكثر ما تلزم هذه اللام المفعول إذا تقدم كقولك لزيد ضربت، ولرؤيتك قصدت. وقيل هي لام العلة، والمفعول محذوف، أي يريدون إبطال القرآن أو دفع الإسلام أو هلاك الرسول ليطفئوا. وقيل إنها بمعنى أن الناصبة، وأنها ناصبة بنفسها. قال الفراء: العرب تجعل لام كي في موضع أن في أراد وأمر، وإليه ذهب الكسائي. ومثل هذا قوله: يريد الله ليبين لكم، وجملة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، مستأنفة مقررة لما قبلها، والهدى القرآن أو المعجزات. ومعنى دين الحق الملة الحقة، وهي ملة الإسلام. ومعنى ليظهره ليجعله ظاهرا على جميع الأديان، عاليا عليها غالبا لها. ولو كره المشركون ذلك فإنه كائن لا محالة. قال مجاهد: ذلك إذا نزل عيسى لم يكن في الأرض دين إلا دين الإسلام. والدين مصدر يعبر به عن الأديان المتعددة، وجواب لو في الموضعين محذوف، والتقدير أتمه وأظهره. وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: وددنا لو أن الله أخبرنا بأحب الأعمال فنعمل به. فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إيمان بالله لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال الله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه في قوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، قال: هذه الآية في القتال وحده، وهم قوم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الرجل: قاتلت وضربت بسيفي ولم يفعلوا، فنزلت. وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عنه أيضا قال: قالوا: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لفعلناه. فأخبرهم الله فقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فكرهوا ذلك. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا: كأنهم بنيان مرصوص، قال: مثبت لا يزول ملصق بعضه على بعض. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر الذي يحشر الله الناس على قدمي، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الآيات. قوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، جعل العمل المذكور بمنزلة التجارة، لأنهم يربحون فيه كما يربحون فيها، وذلك بدخولهم الجنة ونجاتهم من النار. قرأ الجمهور: تنجيكم بالتخفيف من الإنجاء، وقرأ الحسن وابن عامر وأبو حيوة بالتشديد من التنجية. تنجيكم. ثم بين سبحانه هذه التجارة التي دل عليها فقال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وهو خبر في معنى الأمر للإيذان بوجوب الامتثال، فكأنه قد وقع فأخبر بوقوعه، وقدم ذكر الأموال على الأنفس لأنها هي التي يبدأ بها في الإنفاق والتجهز إلى الجهاد. قرأ الجمهور تؤمنون، وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه آمنوا وجاهدوا على الأمر، قال الأخفش تؤمنون عطف بيان لتجارة، والأولى أن تكون الجملة مستأنفة مبينة لما قبلها، والإشارة بقوله ذلكم إلى ما ذكر من الإيمان والجهاد، وهو مبتدأ وخبره خير لكم، أي هذا الفعل خير لكم من أموالكم أنفسكم إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم ممن يعلم فإنكم تعلمون أنه خير لكم، لا إذا كنتم من أهل الجهل فإنكم لا تعلمون ذلك. يغفر لكم ذنوبكم، هذا جواب الأمر المدلول عليه بلفظ الخبر، ولهذا جزم. قال الزجاج: المخلص من الشرك والشك، وقيل هو الناصح لله في خلقه، وقيل الذي يعلم أن الله حق وأن الساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور. ومعنى مجيئه إلى ربه يحتمل وجهين: أحدهما عند دعائه إلى توحيده وطاعته، الثاني عند إلقائه في النار. وقوله إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون بدل من الجملة الأولى، أو ظرف لسليم أو ظرف لجاء، والمعنى وقت قال لأبيه آزر وقومه من الكفار أي شيء تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون، انتصاب إفكا على أنه مفعول لأجله، وانتصاب آلهة على أنه مفعول تريدون، والتقدير أتريدون آلهة من دون الله للإفك، ودون ظرف لي تريدون، وتقديم هذه المعمولات للفعل عليه للاهتمام. وقيل انتصاب إفكا على أنه مفعول به لي تريدون، وآلهة بدل منه، جعلها نفس الإفك مبالغة، وهذا أولى من الوجه الأول. وقيل انتصابه على الحال من فاعل تريدون، أي أتريدون آلهة آفكين أو ذوي إفك. قال المبرد: الإفك أسوأ الكذب، وهو الذي لا يثبت ويقترب، ومنه ائتفكت بهم الأرض، فما ظنكم برب العالمين، أي ما ظنكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره وما ترونه يصنع بكم. وهو تحذير مثل قوله ما غرك بربك الكريم. وقيل المعنى أي شيء توهمتموه بالله حتى أشركتم به غيره، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. قال الواحدي: قال المفسرون كانوا يتعاطون علم النجوم فعاملهم بذلك لئلا ينكروا عليه، وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم لتلزمهم الحجة في أنها غير معبودة، وكان لهم من الغد يوم عيد يخرجون إليه، وأراد أن يتخلف عنهم فاعتل بالسقم، وذلك أنهم كلفوه أن يخرج معهم إلى عيدهم، فنظر إلى النجوم يريهم أنه مستدل بهم على حاله، فلما نظر إليها قال إني سقيم، أي سأسقم. وقال الحسن إنهم لما كلفوه أن يخرج معهم تفكر فيما يعمل، فالمعنى على هذا أنه نظر فيما نجم له من الرأي، أي فيما طلع له منه، فعلم أن كل شيء يسقم، فقال إني سقيم. قال الخليل والمبرد: يقال للرجل إذا فكر في الشيء يدبره نظر في النجوم، وقيل كانت الساعة التي دعوه إلى الخروج معهم فيها ساعة تعتاده فيها الحمى. وقال الضحاك: معنى إني سقيم سأسقم سقم الموت، لأن من كتب عليه الموت يسقم في الغالب ثم يموت، وهذا تورية وتعريض كما قال للملك لما سأله عن سارته يا أختي، يعني أخوة الدين. وقال سعيد بن جبير أشار لهم إلى مرض يسقم ويعدي وهو الطاعون، وكانوا يهربون من ذلك، ولهذا قال فتولوا عنه مدبرين، أي تركوه وذهبوا مخافة العدوى، فراغ إلى آلهتهم، يقال راغ يروغ روغا وروغانا إذا مال، ومنه طريق رائغ أي مائل، ومنه قول الشاعر فيريك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب. وقال السدي ذهب إليهم، وقال أبو مالك جاء إليهم، وقال الكلبي أقبل عليهم، والمعنى متقارب. فقال ألا تأكلون، أي فقال إبراهيم عليه السلام للأصنام التي راغ إليها استهزاء وسخرية، ألا تأكلون من الطعام الذي كانوا يصنعونه لها، وخاطبها كما يخاطب من يعقل لأنهم أنزلوها بتلك المنزلة. وكذا قوله ما لكم لا تنطقون، فإنه خاطبهم خطاب من يعقل، والاستفهام للتهكم بهم لأنه قد علم أنها جمادات لا تنطق. قيل إنهم تركوا عند أصنامهم طعامهم للتبرك بها وليأكلوه إذا رجعوا من عيدهم، وقيل تركوه للسدنة، وقيل إن إبراهيم عليه السلام هو الذي قرب إليهم الطعام مستهزئا بها، فراغ عليهم ضربا باليمين، أي فمال عليهم يضربهم ضربا باليمين، فانتصابه على أنه مصدر مؤكد لفعل محذوف، أو هو مصدر لراغ لأنه بمعنى ضرب. قال الواحدي قال المفسرون يعني بيده اليمنى يضربهم بها، وقال السدي بالقوة والقدرة لأن اليمين أقوى اليدين، قال الفراء وثعلب ضربا بالقوة واليمين القوة، وقال الضحاك والربيع بن أنس المراد باليمين اليمين التي حلفها حين قال وتالله لأكيدن أصنامكم، وقيل المراد باليمين هنا العدل كما في قوله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أي بالعدل، واليمين كناية عن العدل كما أن الشمال كناية عن الجور، وأول هذه الأقوال أولاها، فأقبلوا إليه يزفون، أي أقبل إليه عبادة تلك الأصنام يسرعون لما علموا بما صنعه بها، ويزفون في محل نصب على الحال من فاعل أقبلوا. قرأ الجمهور يزفون بفتح الياء من زف الظليم يزف إذا عدا بسرعة، وقرأ حمزة بضم الياء من أزف يزف أي دخل في الزفيف، أو يحملون غيرهم على الزفيف. قال الأصمعي أزففت الإبل أي حملتها على أن تزف، وقيل هما لغتان، يقال زف القوم وأزفوا، وزفت العروس وأزففتها، وحكي ذلك عن الخليل. قال النحاس زعم أبو حاتم أنه لا يعرف هذه اللغة، يعني يزفون بضم الياء، وقد عرفها جماعة من العلماء منهم الفراء، وشبهها بقولهم أطردت الرحل أي صيرته إلى ذلك. وقال المبرد الزفيف الإسراع، وقال الزجاج الزفيف أول عدو النعام، وقال قتادة والسدي ومعنى يزفون يمشون، وقال الضحاك يسعون، وقال يحيى بن سلام يبعدون غضبا، وقال مجاهد يختالون أي يمشون مشي الخيلاء، وقيل يتسللون تسللا بين المشي والعدو، والأولى تفسير يزفون بيسرعون، وقرئ يزفون على البناء للمفعول، وقرئ يزفون كيرمون. وحكى الثعلبي عن الحسن ومجاهد وابن السميفع أنهم قرأوا يلفون بالراء المهملة وهي ركض بين المشي والعدو. قال أتعبدون ما تنحتون، لما أنكروا على إبراهيم عليه السلام ما فعله بالأصنام ذكر لهم الدليل الدال على فساد عبادتها، فقال مبكتا لهم ومنكرا عليهم أتعبدون ما تنحتون، أي أتعبدون أصناما أنتم تنحتونها، والنحت النجر والبغي، نحته ينحته بالكسر نحتا أي براه، والنحاتة البراية، وجملة والله خلقكم وما تعملون في محل نصب على الحال من فاعل تعبدون، وما في وما تعملون موصولة أي وخلق الذي تصنعونه على العموم، ويدخل فيها الأصنام التي ينحتونها دخولا أوليا، ويكون معنى العمل هنا التصوير والنحت ونحوهما، ويجوز أن تكون مصدرية تأويل كتابه بدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، كان مختصا بمعرفة هذا الحديث دون غيره من أهل العلم، فمن حدث بحديث عذاب الظلة على وجه غير هذا الوجه الذي حدثنا به فقد وصانا بتكذيبه، لأنه قد علمه ولم يعلمه غيره، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين الآيات إلى آخر السورة. قوله وإنه لتنزيل رب العالمين، الضمير يرجع إلى ما نزله عليه من الأخبار، أي وإن هذه الأخبار، أو وإن القرآن، وإن لم يجري له ذكر للعلم به، قيل وهو على تقدير مضاف محذوف أي ذو تنزيل، وأما إذا كان تنزيل بمعنى منزل فلا حاجة إلى تقدير مضاف. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم نزل مخففا وقرأه الباقون مشددا، وروح الأمين على القراءة الثانية منصوب على أنه مفعول به، وقد اختار هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد والروح الأمين جبريل، كما في قوله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، ومعنى على قلبك أنه تلاه على قلبه، ووجه تخصيص القلب لأنه أول مدرك من الحواس الباطنة. قال أبو حيان إن على قلبك ولتكون متعلقان بنزل، وقيل يجوز أن يتعلق بتنزيل، والأول أولى، وقرئ نزل مشددا مبنيا للمفعول، والفاعل هو الله تعالى، ويكون الروح على هذه القراءة مرفوعا على النيابة لتكون من المنذرين علة للإنزال، أي أنزله لتنذرهم بما تضمنه من التحذيرات والإنذارات والعقوبات، بلسان عربي مبين متعلق بالمنذرين، أي لتكون من المنذرين بهذا اللسان، وجوز أبو البقاء أن يكون بدلا من به، وقيل متعلق بنزل، وإنما أخر للاعتناء بذكر الإنذار، وإنما جعل الله سبحانه القرآن عربيا بلسان الرسول العربي لئلا يقول مشرك العرب لسنا نفهم ما تقوله بغير لساننا، فقطع بذلك حجتهم وأزاح علتهم ودفع معذرتهم. وإنه لفي زبر الأولين، أي إن هذا القرآن باعتبار أحكامه التي أجمعت عليها الشرائع في كتب الأولين من الأنبياء، والزبر الكتب، الواحد زبور، وقد تقدم الكلام على تفسير مثل هذا، وقيل الضمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل المراد بكون القرآن في زبر الأولين أنه مذكور فيها هو نفسه لا ما اشتمل عليه من الأحكام، والأول أولى، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، الهمزة للإنكار والواو للعطف على مقدر كما تقدم مرارا، والآية العلامة والدلالة، أي ألم يكن لهؤلاء علامات دالة على أن القرآن حق، وأنه تنزيل رب العالمين، وأنه في زبر الأولين، أن يعلمه علماء بني إسرائيل على العموم، أو من آمن منهم كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وإنما صارت شهادة أهل الكتاب حجة على المشركين لأنهم كانوا يرجعون إليهم ويصدقونهم. قرأ ابن عامر تكن بالفوقية وآية بالرفع على أنها اسم كان وخبرها أن يعلمه إلى آخره، ويجوز أن تكون تامة، وقرأ الباقون يكن بالتحتية وآية بالنصب على أنها خبر يكن واسمها أن يعلمه إلى آخره. قال الزجاج أن يعلمه اسم يكن وآية خبره، والمعنى أولم يكن لهم علم علماء بني إسرائيل أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي حق علامة ودلالة على نبوته، لأن العلماء الذين آمنوا من بني إسرائيل كانوا يخبرون بوجود ذكره في كتبهم، وكذا قال الفراء: ووجهها قراءات الرفع بما ذكرنا. وفي قراءة ابن عامر النظر، لأن جعل النكرة اسما والمعرفة خبرا غير سائر، وإن ورد شاذا في مثل قول الشاعر: فلا يك موقف منك الوداعا. وقول الآخر: وكان مزاجها عسل وماء، ولا وجه لما قيل إن النكرة قد تخصصت بقولهم لهم، لأنه في محل نصب على الحال، والحال صفة في المعنى، فأحسن ما يقال في التوجيه ما قدمنا ذكره من أن يكن تامة. ولو نزلناه على بعض الأعجمين، أي لو نزلنا القرآن على الصفة التي هو عليها على رجل من الأعجمين الذين لا يقدرون على التكلم بالعربية، فقرأه عليهم قراءة صحيحة ما كانوا به مؤمنين، مع انضمام إعجاز القراءة من الرجل الأعجمي للكلام العربي إلى إعجاز القرآن. وقيل المعنى: ولو نزلناه على بعض الأعجمين بلغة العجم فقرأه عليهم بلغته لم يؤمنوا به وقالوا: ما نفقه هذا ولا نفهمه. ومثل هذا قوله: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، يقال رجل أعجم وأعجمي إذا كان غير فصيح اللسان وإن كان عربيا، ورجل عجمي إذا كان أصله من العجم وإن كان فصيحا، إلا أن الفراء أجاز أن يقال رجل عجمي بمعنى أعجمي، وقرأ الحسن على بعض الأعجميين، وكذلك قرأ الجحدري. قال أبو الفتح بن جني: أصل الأعجمين الأعجميين، ثم حذفت ياء النسب وجعل جمعه بالياء والنون دليلا عليها. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، أي مثل ذلك السلك سلكناه، أي أدخلناه في قلوبهم يعني القرآن، حتى فهموا معانيه وعرفوا فصاحته وأنه معجز. وقال الحسن وغيره: سلكنا الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين. وقال عكرمة: سلكنا القسوة والأول أولى، لأن السياق في القرآن وجملة لا يؤمنون تحتمل وجهين: الأول الاستئناف على جهة البيان والإيضاح لما قبلها، والثاني أنها في محل نصب على الحال من الضمير في سلكناه، ويجوز أن يكون حالا من المجرمين. وأجاز الفراء الجزم في لا يؤمنون، لأنه فيه معنى الشرط والمجازاة، وزعم أن من شأن العرب إذا وضع المبرد قوله تؤمنون في معنى آمنوا، ولذلك جاء يغفر لكم مجزوما. وقال الفراء: يغفر لكم جواب الاستفهام، فجعله مجزوما لكونه جواب الاستفهام. وقد غلطه بعض أهل العلم، قال الزجاج: ليسوا إذا دلهم على ما ينفعهم يغفر لهم، إنما يغفر لهم إذا آمنوا وجاهدوا. وقال الرازي في توجيه قول الفراء: إن هل أدلكم في معنى الأمر عنده، يقال هل أنت ساكت أي أسكت، وبيانه أن هل بمعنى الاستفهام، ثم يتدرج إلى أن يصير عرضا وحثا، والحث كالإغراء والإغراء أمر. وقرأ زيد بن علي: تؤمن وتجاهد على إضمار لام الأمر. وقيل إن يغفر لكم مجزوم بشرط مقدر، أي إن تؤمنوا يغفر لكم. وقرأ بعضهم بالإدغام في يغفر لكم، والأولى ترك الإدغام لأن الراء حرف متكرر فلا يحسن إدغامه في اللام. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، قد تقدم بيان كيفية جري الأنهار من تحت الجنات، ومساكن طيبة في جنات عدن، أي في جنات إقامة، ذلك الفوز العظيم، أي ذلك المذكور من المغفرة. وإدخال الجنات الموصوفة بما ذكر هو الفوز الذي لا فوز بعده، والظفر الذي لا ظفر يماثله. وأخرى تحبونها، قال الأخفش والفراء: أخرى معطوفة على تجارة، فهي في محل خفض، أي وهل أدلكم على خصلة أخرى تحبونها. يحبونها في العاجل مع ثواب الآخرة، وقيل هي في محل رفع أي ولكم خصلة أخرى، وقيل في محل نصب أي ويعطيكم خصلة أخرى. ثم بين سبحانه هذه الأخرى فقال: نصر من الله وفتح قريب، أي هي نصر من الله لكم وفتح قريب يفتحه عليكم. وقيل نصر بدل من أخرى على تقدير كونها في محل رفع، وقيل التقدير ولكم نصر وفتح قريب. قال الكلبي: يعني النصر على قريش وفتح مكة. وقال عطاء: يريد فتح فارس والروم. وبشر المؤمنين معطوف على محذوف أي قل يا أيها الذين آمنوا وبشر، أو على تؤمنون لأنه في معنى الأمر، والمعنى وبشر يا محمد المؤمنين بالنصر والفتح، أو بشرهم بالنصر في الدنيا والفتح وبالجنة في الآخرة، أو وبشرهم بالجنة في الآخرة. ثم حض سبحانه المؤمنين على نصرة دينه فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أي دوموا على ما أنتم عليه من نصرة الدين. قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع أنصارا لله بالتنوين وترك الإضافة، وقرأ الباقون بالإضافة، والرسم يحتمل القراءتين معا. واختار أبو عبيد قراءة الإضافة لقوله نحن أنصار الله بالإضافة، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله، أي انصروا دين الله مثل نصرة الحواريين، لما قال لهم عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله، فقالوا نحن أنصار الله. والكاف في كما قال نعت مصدر محذوف تقديره كونوا كونا كما قال، وقيل الكاف في محل نصب على إضمار الفعل، وقيل هو كلام محمول على معناه دون لفظه، والمعنى كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار عيسى حين قال لهم من أنصاري إلى الله. وقوله إلى الله قيل إلى بمعنى مع، أي من أنصاري مع الله، وقيل التقدير من أنصاري فيما يقرب إلى الله، وقيل التقدير من أنصاري متوجها إلى نصرة الله. وقد تقدم الكلام على هذا في سورة آل عمران، والحواريون هم أنصار المسيح وخلص أصحابه وأول من آمن به، وقد تقدم بيانهم: فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة، أي آمن طائفة بعيسى وكفرت به طائفة، وذلك لأنهم لما اختلفوا بعد رفعه تفرقوا وتقاتلوا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أي قوينا المحقين منهم على المبطلين، فأصبحوا ظاهرين أي عالين غالبين. وقيل المعنى: فأيدنا الآن المسلمين على الفرقتين جميعا. وقد أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا لو كنا نعلم أي الأعمال أحب إلى الله فنزلت يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فكرهوا. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون إلى قوله بنيان مرصوص. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في قوله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله قال: قد كان ذلك بحمد الله جاءه 70 رجلا فبايعوه عند العقبة وآووه ونصروه حتى أظهر الله دينه. وأخرج ابن إسحاق وابن سعد عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفر الذين لقوه بالعقبة: أخرجوا إلي 12 منكم يكونوا كفلاء على قومهم كما كفلت الحواريون لعيسى بن مريم. وأخرج ابن سعد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنقباء: إنكم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل قومي. قالوا: نعم. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما: فأيدنا الذين آمنوا، قال: فقوينا الذين آمنوا. وأخرج ابن أبي حاتم عنه: فأيدنا الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته على عدوهم، فأصبحوا اليوم ظاهرين.